صلى الله عليه وسلم وجاء إلى التشهد اليسرى على فخذ اليسرى وكفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وحلق بالوسطى والإبهام ورفع السبابة قال وهنا الشاهد رأيته تحركها يدعو بها إذن التحريك مقرون بالدعاء. ففي السورة التي أنت سألت عنها انتهى المبتدي من الدعاء وصمت فإذا انتهى التحريك لأن التحريك مقرون مع الدعاء. لكن أنا بذكر لماذا ينتهي المبتدي من الدعاء وهو مجال لما يحفظ أو لما لا يحفظ من الدعاء، فليستمر في الدعاء حتى ينهض أو حتى يسلم، وحين ذاك ما في حاجة لمثل هذا السؤال لأن الدعاء يستمر والتحريك يستمر. مثل التحريك برد الأصبع ناس تعملوا هكذا يا شيخ وفي ناس هكذا، السنة هكذا أم هكذا؟ ما هو أكثر الناس يعني يأخذون القضايا بدون تفقه، فالذي ثبت في السنة هو رفع الأصبع وتوجيهها إلى القبلة وليس إلى الأرض إنما إلى القبلة. ثم هنا قولان، إما أن ينصبها نصبا يوجهها إلى القبلة دون تحريك، وإما أن يحركها. ولا شك بالنسبة للفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن أن التحريك هو الأرجح، لأن الأحاديث التي وردت في رفع السبابة تشهد قسمان، قسم أثبتت الرفع وقسم أثبتت التحريك مع الرفع. تحريك حكم زائد ينبغي أن يضاف إلى المزيد عليه، فهو يرفع وهو يحرك، هذا أولا يجب أن نعرفه. ثانيا التحريف يخطئ فيه بعضهم كما يخطئون حينما يرمون بإصبعهم إلى الأرض، السنة كما قلنا إلى الكلة، فهؤلاء الذين يحركون إصبعهم يزيدون على التحريف أمرا لم يرد إطلاق السنة، ألا وهو الخفض والرفع، فيفعلون هكذا، هذا خفض ورفع، هذا ليس له أصل إنما ثابت فقط تحريف. ونحن نعلم من دقة العرب في لغتهم أنهم لو رأوا الرسول عليه السلام حينما كان يحرك إصبعه يرفعها ويخفضها كانوا قالوا لنا كما قالوا في رفع اليدين، كان يرفع ويخفض، لكن ما قالوا في تحريك الإصبع إلا رأيته يحركها. أقل شيء بتحقق التحريك هذا هو المطلوب. أما أن يبالغ يصلي فيرفع ويخفض فهذا شيء لم يرد. أخذت جواب سؤالك إن شاء الله وزيادة يعني. وزيادة يعني. التحليق أولا ثم رفع الوكيلة ثانيا ثم أكثر. لرواية كان يحركها بشدة؟ ليس هناك رواية أبدا لا بشدة ولا بلا شدة. لا يوجد هذه الرواية. لا يوجد إلا ما سمعتموه آنفا. فرأيته يحركها يدعو بها. لكن ذكرت أنا في حاشية أو في تاريخ على صحة الصلاة رواية عن الإمام أحمد أنه يرفعها شديدا، هذا قول الإمام أحمد وليس عديدا.

يقول أنا لا أخذ من حديث، لكن يوجد مسلمون في الألوف المؤلفة بل وبالملايين من يفعلون ذلك عملا وليس اعتقادا، وقد يجدون له من الأعذار ما يكون عذرا عند الله عز وجل وما لا يكون. فمثلا كثير من المتخرجين من كليات الشريعة لا يتجاوبون مع الدعوة السلفية التي تدعو جميع المسلمين للعمل بما ثبت في السنة وعدم الالتزام مذهب معين، لأن ذلك ما أمر به القرآن والسنة أولا، ثم ما أمرت به الأئمة أئمة الفقه ثانيا. فلماذا لا يقفون هذا الموقف مع الجمهور الداعي إلى العمل بالكتاب والسنة؟ يقول بس نحن ما عندنا قدرة وما عندنا طاقة، أي تحتاج إلى علم بالكتاب والسنة وعلم أصول الحديث وعلم أصول الفقه وإلى آخره. هذا طبعا بحث طويل ولنا عليه أجوبة كثيرة، لكن القصد الآن أن نقول أن الموجود في الساعة الآن لا توجد ناس صريحين يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة إلا الذين ينتمون إلى العمل بالحديث والسنة، أما الآخرون فكل منهم قانع بما درس أو بما لم يدرس، إن كان درس الماتريدية فهو ماتريدي، وهذا يغلب على الأتراك يعني متعصبين تمام التعصب للماتريدية في العقيدة وللحنفية في الفروع. أما جماهير الناس كما يقولون عندنا في سوريا هاتي دفع مشي، مش عارف هو حنفي ولا شافعي. ولذلك نجد كثير من أئمة المساجد من ناحية بتشوفه بيصلي كأنه شافعي، من ناحية ثانية بتشوفه كأنه حنفي، أي هو كما يقولون أيضا عندنا هو حنف شعري يعني انطعم وكثير استدعى لها. يعني مثل واضح جدا، تجد إمام يرفع يديه ويحرص على الخنوث في صلاة الفجر كأنه من الواجبات، لكنه لا يتورط في الصلاة التشهد، دائما يفترش مع أن هذا مذهب إمام الشافعي أولا، ومما حض عليه بصورة خاصة الإمام النووي في كتابه العظيم المجموع شرح المذهب، نبه على أنه يجب الاعتناء بجلسة التورك هذه ولعله ضم إليها بجلسة الاستراحة، وهذه أيضا لا يفعلونها. فما تدري هذا حنفي لأنه ما بيتورك وما بيجي جلسة استراحة، لكن اقتنع أنه رجل ينزل أو بيرفع، أو العكس من ذلك هو شافي فبيرفع تقليد المذهبيه، لكن ما بيتورك لا بيجي جلسة استراحة يبقى عن الناس. ما أدري إذا كنت أجبتك عما سألته، لكن إذا كان هناك أشياء بحاجة إلى استيضاح ما في عندي مانع. نكمل على السؤال لا اسمح لي، خلي هو يعطي فرصة لغيره. طبعا بس إذا مفترض عن نفس الموضوع، نفس الموضوع عن الاختلاف الفروع عن الأصول. لا هنا الأصول يا شيخ مثل إيش؟ ناخذ المذاهب الثلاثة هذه أصول ولا فروع؟ مذاهب الثلاثة أصول ولا فروع؟ ما لكم لا تنطقون؟ هذه أصول ما هي فروع، لأنها تبحث في العقيدة فقط. قص الأصول كلها الإيمان، لأنه بدون إيمان ما ينفع كما هو مقتضى به عند جميع المسلمين. فما رأيكم إذا كان العلماء اختلفوا في هذا الأس وفي هذا الأصل ألا وهو الإيمان، اختلفوا فيه، هل الإيمان قول وعمل أو اعتقاد وعمل

الذي أثاره المعتزلة خاصة في زمن دولة المأمون العباسي حول القرآن، هل هو كلام الله أم ليس بكلام الله؟ فأهل السنة كلهم يقولون القرآن كلام الله، المعتزلة يقولوا لا، هذا القرآن كلام الله لكن كلام الله مخلوق، يعني ليس هو بكلام الله عز وجل. هنا الآن تظهر الدقة في الموضوع، لأن مذاهب السنة الثلاثة الآن بيرتقوا لفظا ويختلفون معنا. أهل الحديث يقولوا كلام الله صفة من صفات الله ويستحيل أن يكون مخلوقا، وهو كلام مسموع تسمعه الملائكة تسمعه الرسل، لأن الله يقول مثلا الذي قال لي في حق موسى كلم الله موسى تكليما، قال له لما كلمه تكليما فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فإذا قال له استمع أي كلام الله مسموع. ويعبر عن علماء الحديث أهل السنة حقا، لأن كلام الله أحرف، وهذا ما صرح به عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. فكلام الله عند أهل الحديث مسموع عند المصطفين الأخيار ولو أحرف، أما عند المذهبين الآخرين من أهل السنة فكلام الله عندهم ليس بحرف ولا هو مسموع، ويعبرون عن هذا النفي بعبارة مثبتة في زعمهم كلام الله نفسي، ويقولون بالكلام النفسي، أي الكلام النفسي في تعبيرهم تماما كالعلم الإلهي، أي لا هو يسمع ولا هو يرى ولا يشوف. هنا اشتد النزاع بين أهل الحديث وبين الأشاعرة والماتريدية، لأن هؤلاء لما بيقولوا كلام الله غير مخلوق يعنون الكلام النفسي، يعني يعنون ما يشبه العلم الإلهي المستقر في الذات الإلهية سبحانه وتعالى، لا يعنون ما يعنيه الحديث وما يعنيه القرآن. لو أراد الإنسان يحصر الآيات لربما بلغت المئات التي فيها مخاطب حول الدار الحلق. ذكرت في جملة ما ذكرت نص صحيح عن أبي هريرة أنه قال لابنته يا بني لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب، وذكرت فيما ذكرت في آداب الزفاف من كتاب مخطوط لم يكن مطبوعا الآن صار مطبوع، وهو شرح السنة البغوية من 16 جزء، حين نقلته من مخطوط أنه ذكر الخلاف في مسألة خاتم الذهب للنساء، وقال صراحة بأنه كرهه قوم وضعه آخر قوم تعني الكثير فوين إجماع؟ لكن هو مثل ما بيبين ابن القيم رحمه الله بيقول ما بيعشوا مين قال بخلاف قولهم، أشو بيقولوا الإجماع على كذا، لا يعرفون الإجماع على ليه بدرحيت في أقوال منهما خاصة في ظرف الزمان اللي كانت وسائل تقريب البعيد غير متيسرة. لذلك الإنسان في الحقيقة لما يتشبع بين السنة في أدب السنة ما بيهم أقوال الناس وأقوال العلماء. بالنسبة للزكاة أتؤدين زكاته كمان يعني هل يعني يفهم هذا الحديث أن الزكاة على الحليب دون أن تملك النصارى؟ الحديث الحقيقة ممكن أن يفسر وجهين. إن كان الخاتم لا يبلغ النصاب فإخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة. الخاتم لرسول سأل أنه تخرجين زكاة ولا لا، إن كان ما بلغ النصاب فمعنى ذلك أن الإخراج من الزكاة لأن الزكاة مطلقة غير مقيدة بالنسبة ولا بحولها للحول، وإن كان بلغ النصاب الحكم إيه؟ واضح. وبلوغ الخاتم النصاب له صورتان، صورة تتعلق به، صورة تتعلق بغيره. به يكون خاتم ضخم واجل، هذا بعيد من حيث الواقع. صورة ثانية وهي الأكثر أنه يكون عند مالك الخاتم هذا في عنده دنانير يعني قد لا تبلغ النصاب إلا ما هذا الخاتم، فحينئذ يخرج الزكاة المجموع بما فيه هذا الخاتم. يعني نقول يعني الأصل القاعدة الأصلية هي ملك النصاب. أي نعم. وما لا يفهم منه. لكن لا قلت له ممكن أن نفهم إخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة. أي نعم، من غير تحديد. من غير تحديد. أي نعم. من غير تحديد نصاب، من غير تحديد نسبة الإخراج. بس الشيخ ردينا طبعا نقول الله هتؤدينا زكاة يعني كأنه يعني مفهومها يعني أنه يعني زكاة معلومة مشرط يعني كل شيء بحسبه. كل شيء بحسبه. شيخنا بجزاكم الله خير. بالنسبة برضو في الذهب بعد ما سمعنا الحديث التي أوردتها في أداب الزكاة من الذهب المحلق والنهي الذي جاء به، فإن شاء الله الحمد لله احنا تعبنا وذهبنا وبعنا الذهب الأساور وما شابه ذلك من المحلق، فجبنا رشاد عثمان دنانير هذه فتضع في كتان وإلها حلقات، هل إذا وصل لهون قدر لهون والباب هون كتان هو كتان كله، هل هو محلق؟ المهم يكون الطوق أقله ذهب. الطوق يكون أقله ذهب. أقله ذهب بحيث لا يسع أن يقال طوق من ذهب. معناته طول الطوق لو كان فيه ذهب زيادة طوقه بحيث أن يكون الطوق الكتان أكثر من الذهب العادي. إيه لكن مش قضية الاحتياط لأنه الطوق يطول عادة ممكن يطول لهون ويجي عشرات الجنيهات، لكن الطوق عادة بنحط لهون للصدر. نعم. فإذا حطت المرأة مثلا جنيه في الوسط اثنين حواليه والباقي كله كتان أو ماشي الحال، لكن الاحتيال تعرف الشريعة محرم، يعني يكون الإنسان غير متكلف يعني نقيس المسافة ونحاول نركز في هذا الموضوع حتى ما نقع في الجانب. ايش كنت تسوي ده؟ ترى اسال نقطه كان سالني شخص، فقال واحد وجد معزتين. ايش معزه؟ شاتين. معزتين. وين وجدت؟ لقاهم عند باب البيت. فسأل الناس سأل على ما حتى عرف عليهم، راح باعهم وتصدق بالثمن. هذا الحق يعني عرفهم تقريبا أسبوع فقط. هذه ما تسمى النقاط. هذه تترك حتى تعود الدابة إلى أهلها وإلى دارها. فقد فعل أما وقد فعل، فحينئذ إن تبين صاحب المعزتين فعليه التعويض هو، والصدقة تتسجل له للاقط عليه هو يعوض. إمام مسجد دي ربي أراني في بيت المسجد ساحة المسجد داخل ساحة المسجد هل يجوز ذلك؟ قلت له في جواب في شيء من التفصيل خلاصته، إن كانت الدار منفصلة عن المسجد فله ذلك، أما إن كانت الدار من المسجد فليس له ذلك. قال هو الظاهر له هدف أنه يربي. قال والله الدار منفصلة عن المسجد. قلت له طيب والمدخل منين؟ من المسجد ولا؟ قال من المسجد. قلنا له ما بيوت يكون رضا هذا الشيء. لا رضا جاي فرنسية وسائر إمام مسجد، وأنا شعرت أنه هو اللي يعني عم يسأل، لكن محتمل يكون هو يعني شو إيه صعب علي الجواب فأسأل. من المدخل يكون نقطة الدار مثلا هذه لأن الدار ضمن المسجد. إذا كان السفن تحت المسجد الآن في أول المسجد السفن تحت المدخل لحاله حتى ما كان عنده في البيت يعني. الجواب سبق لا يجوز. لا يجوز عشان منفصل عن المسجد يعني هو عشان الرائحة الشيخ لا منفصل على أفراد إنه ما في رائحة استعمال المسجد لما لم يبنى له. يعني ما يقال انه هذه الاشياء يعني عادة الناس تبنيها في البيوت او كذا هذا بيت تابع للامام. لا لا قد يكون بيت تابع للامام مفصول تنظر. مسألة حول حقيقة مثلا السائل مسألة عن حقيقة مسألة عن حقيقة تدوح تقتال ولد البنية مش شعبري معلومة هذه ما فيها دعوة على هذا مش تعلوق هذا ملي ملعب الله طيب أول امبارح اتصلوا بعض الشباب السلفيين من بشاور وابو غان، احدهم يعني تم كلمه انسان له نصف ساعه عم يشفي في جمله ما تحدث به من الدكتور عبد الله عزام، يقول ان هذا الرجل بالظاهر انه سلفي ونحن نشعر بانه سلفي، هذا يحكي سلفي ومن جماعة المجاهدين في القسم اللي يقولوا انه متجمع سلفي عليهم شيخ فاضل سلفي أو يسمى جميل أو جمال مم. عبد الله عزام عايش طبعا مع الجمال الأحزاب المتفترة في مقاتلة الروس المتعاونة مع سيار. يقول هذا الأخ بأنه هو يعني بيحمل علينا حملات شعوات جدا، ومن جملة ما بيقولون أنه على الرأس العقيدة السلفية بس نكتوا السلفي ما فيه. قلت له من أثر الإخواني، فهو رجل قبل ما يصير سلفي كان أخواني والأخوان مؤمنين أنه لازم يكون تكتل تحت رايتهم مو حجبي مطلق تحت رايتهم. وصعب الإنسان إذا كان يعني عاش إخوان المرهى من الزمان وبعدين تبينت له دعوة سلفية دعوة الحق أنه ينقلب سلفيا عن كل أفكار حياته. فهذا الكلام اللي تسمعه منه أثر من آثار حزبيته القديمة. يقول هذا الأخ لو أنك أنت تكتب لي رسالة، لأنه هو دائما بذكرك بالخير أستاذنا وشيخنا ومتقينا دعوة سلفية. قلت له أما أني على أكتب فأنا الأخ مالي فاضي للكتاب، لكن قد يتحدث معي لأنه سبق اتصل معي رجل أيضا تحدث معي حديثا طويلا، فإن بدأ له أن يتحدث قال فعلا نحن رقمك أخذنا من عنده. هذا يمشي معي رقمك أخذنا من عنده. فقلت له إذا كان تصل معي إن شاء الله أخذي معه لما يجب، يعني من أنه لا يتحزب لإخوانيته أو رواسب الإخوانية القديمة، لأنه بيكتب في مجلة الجهاد وبيبعث إياه الله يجزيه الخير. هو على طريقة التهيئة الجهاد؟ هو بيكتب في مجلة الجهاد مقالات أكثرها مقدمات المجلات هذه، فبيشعر القارئ لأنه يشكو من جماعة إخوان شرف ومرة. هو يشكو؟ هنا لأنه ما تجاوبوا معه هدول اللي كانوا ينادوا جهاد أسفى 80 كيف شكو؟ هدول الإخوان ينادوا في هتافاتهم والجهاد أسفى 80، وطبعا جاهدوا في فلسطين في أول الأمر، قتلوا عن الجماعات من مصر والمشمولية من الأردن ومن الأردن. والله أعلم بما فيه نخوتي. يقول أن اللي بيحدثني في عندهم كذا مدارس وعنده جامعتين بيدرسوا على الطريقة السلفية. ودعاني هو أنه أنا أحضر هناك، وقال لي يا شيخ بعد ما دعا طويلا أنه نحن الحمد لله تلقينا السلفية من كتبة من أشرطة من كذا، وقرأنا في جلد ما قرأنا في بعض الأشرطة أنك دعيت أكثر مرة للذهاب إلى باكستان من العلماء، فكان جوابك أنه أنا شو بعمل في باكستان؟ باكستان ملاني بعلماء الحديث. بيقول هذا الأخ، فأعجبني انتباهه هذا. قال لي يا شيخ الحقيقة أدون العلماء علماء حديث لكن ما أني سلفيين. وأنا أعرف هذا جيدا عنهم لأنه لما كنت في المدينة أستاذ في الجامعة الإسلامية كنا نلتقي مع شيء بمناسبة مواسم الحج والعمرة. ذكرتني بحادثة أنا أقول بس إيه نعم. فصحيح بيحتجوا بالحديث ومذهب أهل الحديث، لكن ظاهرتان بينتان جدا. الظاهرة الأولى ما بيميزوا بين الحديث الصحيح والضعيف، والظاهرة الثانية ما في عندهم فقه في الحديث، يعني فهم وتوفيق بين الحديث. والظاهرة الثالثة والأخيرة ما في عندهم مبدأ معرفة البدع الشرعية التي عناها الرسول أصحى أصحى أصحى. فبينطلع عليهم كثير من البدع باسم دخوله في النص العام، أشبه ببدعة وضع اليدين بعد الركوع كيف انطلت على بعض أخواننا. يعني فهم السلف بعدين قد يغلب عليهم التعصب المادي لنا أحمد. أي نعم. يعني درسنا في السنة الأولى في الحديث الشيخ عبد القادر السني. إيه لا حلو والله. كيف؟ هذا تلامذة القدامى. هذا مسكين يعني هو عنده علم لنفسه يعني كبحث وكقراءة يقرأ وعنده مكتبة ضخمة، ولكن لأجل لغته لا يستعن بفهمه. يعني جلس يمكن أربع محاضرات وهو يفهمنا التحويل في السنة، إحنا فهمناه لكن مش منه، مش مش مش منه. إحنا ندرس مع بعض مثل الشيخ ربيع بن هذا وكذا، لكن هو مصدع لدرجة إنه جاب لما عجز انتخب طالب من الباكستانيين قال تعال اشرح في الباكستاني لا الله ثم اشرح لهم في العرب. هو فاهم تماما لكن إحنا فهمنا لكن مش منه، لأنه ضاق حديث الشيخ الله يحفظه إنه يعني عندهم علم في الحديث نعم، لكن مسلفين. كان يعني يذكر الشيخ ناصر يقول الشيخ إذا الله سيكون أقل، لكن ما ينبغي له في كتاب عدم سماع الأموات أنا أول من أطلع عليه، ثم يقول أشكر العباد أنا أول من أطلع عليه. كيف أشكر العباد؟ الشيخ عبد الله في العباد يقول كتاب سماع الأموات هذا الآيات البينات يقول هذا الشيخ ما كان يعرف ولا يسمع عنه ولا كذا، أنا أول من عثرت عليه في الجامعة الإسلامية وكذا، ثم أرسلت نسخة منه للشيخ ناصر وأطلعت عليه وكذا. فلما طلع كتابه الشيخ اللي هو الآيات المبينة كتب في المقدمة أنه أشكر الجامعة الإسلامية وكذا على عنايتها، وذكر الشيخ عبد العزيز عبد المحسن العبد وما ذكر لي شيء أبدا ولا ذكر لي شيء. هذا ما يجوز هذا أنا علم. لا ما أذكر هذا. هذا بعد حالة الحرب مباشرة يعني. أولاً أنا إجاني نسخ من بغداد، بعدين وجدت النسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية. أما الآن التفصيل هذا ما بذكره، ما بذكر يعني لا بنكره ولا بقره يعني. لكن أنا أعرف يقيناً إنه دفعني لتعليق على هذا الكتاب ووضع ذلك المقدمة التي أصبحت في نفسها كتابا ليست هي نسخة الجامعة الإسلامية، وإنما جئت من سورة من بغداد هنا. على كل حال هذه قضية ما لها علاقة بالعلم، يجوز يكون هو محق فيما يقول، أنا مشيت إنه هنا. يعني هو لما كان يتكلم هذا كان يعني يحترق. يقول للشيخ ذاك اليوم، واليوم احنا على باكستان، وضع عبد الله كمان هيك اسبوع زمان هناك، وقال كان اول دعوه سلفيه هناك، فقال صحتي ما بتساعدش، لكن تروح يا شيخ ترجع وانا وعبد الله بنضل هناك، بروح نخش على شو اسمه على افغان وبنصير مجاهد هناك ونشر الدعوه السلفيه. اها بدنا يبشرنا، بدك فيكم عبد الله ومحمد يروح رح فيهم وهي بشرته هاي. هذا ابن هو من مركز عبد الله، يعني من المشايخ المختصين في الحديث، ظاهر انه لا يكاد يعني يكون سلفي مثل الشيخ ابو شوقي، يعني كسلفية وكعلم في السنة وفي الحديث. يعني بارك الله فيك. الشيخ ربيع من صفات المكان لما يشعر انه في طلبة خاصة من الاعاجم، يعني يسمع عن العقيدة الاشعرية ويجادل فيها، كان يتكلم ويشرح وهو يرتجف، يعني يخاف انه هذا ينزل يا اخوان ويأخذهم على جنب وكذا، كان يجلس يدخل بين الاساتذة المصريين، يعني الشيخ اخذ كتاب خبر الاحاد وكذا. والله كان ما يحب يجلس معه، هو يلاحقه، يعني كان يعني لما يسمع فلان قال كذا وكل الله يعني لا تغضب الله عز وجل، انا كذا مشكله انت تسمع، فكان يحترق ويدعوهم على بيته ويعشيه وكذا عشان يفهمهم. الله يجزيه خير. بعدين حتى اذكر مره انه دعانا ودعا ناس عشان يفهمهم، بعضهم بعد ما أكل فاتر قال أعطني ما يشعر، قال انتظر نصف ساعة لي أظلم حتى تسري فأت الفاكة في جسمك وعني يشعر قديمة، بس انتظر نصف ساعة. شوف كيف حرصه على التلاميذ. الله يخبرنا لما العمل عرفت ابنه ودعانا في المدينة في الحفل، هذا المكان اللي فيه أماكن أفراح. قال له معاذ الأخ عزة من الشيخ يا يضمني وانبسط وسألني على الشيخ وعلى صحة الشيخ وكيف الحال تمام وطيب، هل تأتي مع أبو عاد عشان الفرح وناس أجل ناس ما شاء الله ويضمهم ويرحب فيهم ويأسل مثال حلو سبحان الله، يعني فعلا ما شاء الله. درسنا في الكلية ودرسنا في الحرم وتنسى يا مسلم قرأنا عليه في شيء لا اسمح لي يعني. إذا شو نص يا الله سبحانك ما إحنا كمان الخلافة لا تقبل التجزئة، فإذا كان المقصود بالإمارة هو تنظيم أمور جماعة